السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب المناسك من سننه: باب في الحج عن الغير. أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا وهيب عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، قال: جاءت امرأة من خثعم فقالت: إن فريضة الله على في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستمسك على راحلته ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: نعم. الحديث صحيح، وقد أخرجه ابن ماجه. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن أخيه الفضل به، وزاد: فإنه لو كان على أبيك دين قضيته. وسيأتي الكلام أيضا في الحديث الآتي. قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل رضي الله عنهم أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أبي شيخ لا يستوي على البعير أدركته فريضة الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجي عنه. هذا الحديث رواه البخاري. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة فذكره. ورواه مسلم قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب به. ورواه الترمذي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب به. ورواه النسائي قال أخبرنا محمد بن هاشم عن الوليد عن الأوزعي عن الزهري به. ورواه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم كما تقدم في الحديث السابق. ورواه الشافعي في مسنده قال أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج قال قال ابن شهاب به. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزعي قال أخبرني الزهري عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. وهذا رواه البخاري. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثني شعيب عن الزهري، وقال محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزعي قال أخبرني ابن شهاب به، وأخرجه البخاري أيضا عن موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب، وأخرجه مالك في الموطأ عن ابن شهاب به. ومن طريقه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من حديث الأوزاعي، راه من هذا الوجه النسائي وأحمد والشافعي في المسند والحميدي وابن خزيمة وابن الجارود والبيهقي كلهم من طرق عن ابن عيينة به. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن يحيى ابن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار حديث الفضل بن عباس قال حدثنا الفضل بن عباس أو عبيد الله بن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أبي أو أمي عجوز كبير، إن أنا حملتها لم تستمسك وإن ربطتها خشيت أن أقتلها، قال أرأيت إن كان على أبيك أو أمك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فحج عن أبيك أو أمك. وهذا إسناد صحيح، وقد تقدم الحديث عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم. هذا الحديث حديث ابن عباس أو الفضل ابن عباس أو عنهما حكاية سؤال هذه المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيها الكبير. وذكر أو ذكرت أنها تخاف عليه الهلاك، أو أنه لا يستمسك على الراحلة، أو لا يستطيع أن يركب الراحلة لكبره، فهو حي. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل لو حججت عنه ينفعه ذلك ويكون قاضيا عنه الحج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وفي بعض الألفاظ كما ذكرنا لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فحج عن أبيك، يعني كما أن الدين إذا قضيته عن أبيك نفعه ذلك القضاء، فهذا دين الله عز وجل على أبيك من الحج أو في الحج، فإذا قضيته عنه نفعه ذلك بإذن الله تعالى. فهذا الحديث دليل على جواز الحج عمن لم يحج وهو حي، إن كان مريضا لا يستطيع الركوب وتحمل مشقة السفر، أو كبيرا مسنا لا يستطيع أن يتحمل مشقة السفر، فلك أن تحج عنه ويجزئه ذلك ويكون ذلك قاضيا عنه ما أوجب الله عز وجل عليه من الحج. وهذا كما سيأتي لا بد أن يكون من حج عن الحي أو عن الميت الذي لم يحج يكون قد حج عن نفسه أولا، لأن الحج عن نفسه فريضة وعن غيره سنة مستحبة، فتقدم الفريضة على النافلة. وأيضا لا يقبل الله نافلة ما لم تؤد فريضة. وأيضا كما سيأتي ذكر حديث شبرمة الذي فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه أو سمعه يلبي يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال نعم. قال فحج عن شبرمة أو حج عن أخيك. شاهد من الحديث على الخلاف في ثبوته، وإن كان الراجح ثبوته، أنه أباح له أن يحج عن أخيه إذ كان قد حج عن نفسه أولا، مع ما تقدم من أن الحج عن النفس فريضة عينية على المستطيع، وعن الغير سنة مستحبة متأكدة. قال باب الحج عن الميت، الباب السابق الحج عن الحج، وهذا الحج عن الميت. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير مولى لآل الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولدي؟ قال نعم. قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزئ عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عنه. هذا الإسناد فيه عبد الله أو يوسف بن الزبير أو الزبير ابن يوسف، وفيه جهالة كما سيأتي. قال أخبرنا صالح بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز هو ابن عبد الصمد عن منصور عن مجاهد عن مجاهد عن مولى بن الزبير يقال له يوسف بن الزبير أو الزبير بن يوسف عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها أنها قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج، قال أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيته عنه قبل منه؟ قال نعم. قال الله أرحم، حج عن أبيك. يوسف بن الزبير أو الزبير بن يوسف فيه جهالة، قال الحافظ عنه مقبول أي حيث تابع، وقد توبع على معنى هذا الحديث في الأحاديث السابقة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم آذن في الحج عمن لا يستطيع، وهنا أنه كان قد مات. الحديث ثابت بهذه الشواهد المتقدمة. قال باب في استلام الحجر، يعني الحجر الأسود. أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. يحيى هذا هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله هو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب القرشي. الحديث صحيح، رواه البخاري عن مسدد بهذا الإسناد، ومسلم والنسائي وأحمد وأبو عوانة والبيهقي كلهم من طرق عن يحيى ابن سعيد به، وراه مسلم وأحمد وابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبان وابن الجرود والبيهقي من طرق عن أبي خالد الأحمر عن عبيد الله يعني ابن عمر به، وراه أحمد من طريقين آخرين عن عبيد الله به، ورواه عبد الرزاق من طريق عبد الله بن عمر عن نافع به نحوه، ورواه أبو يعلى من طريق جرير عن نافع به نحوه. الحديث في الصحيحين كما تقدم، وفيه إثبات سنية أو مس أو تقبيل أو استلام الحجر الأسود مع استلام الركن اليماني، فكان ابن عمر لا يترك استلامهما في شدة ولا رخاء، وذلك اتباعا لما رأى النبي أو لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستلمهما، فسئل نافع هل كان ابن عمر يمشي بين الركنين، يعني يمشي بين الركن اليماني والركن الأسود أو الحجر الأسود أو كان يسعى؟ قال كان يمشي ليكون أيسر الاستلام، يعني يمشي بين الركنين ليقرب من الكعبة حتى يستلم الحجر الأسود. قال باب طيب، قال حدثنا حجاج باب الفضل، طيب باب الفضل في استلام الحجر، باب الفضل في استلام الحجر، الحجر الأسود. قال حدثنا حجاج بن منهال وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو صدوق حسن الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. قال سليمان في روايته يعني لمن استلمه بحق، وهذا إسناد حسن. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة والحاكم والضياء المقدسي في المختارة والبيهقي، وعند بعضهم زيادة فمن استلمه فقد بايع الله، وهذه الزيادة لا تصح. قال باب من رمى لا ثلاثا ومشى أربعا. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه، جعفر بن محمد جعفر الصادق، عن أبيه أبي جعفر الباقر عن جابر قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثة أشواط. الحديث رواه مالك في الموطأ ومن طريقه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان وأبو يعلى في المسند وابن الجرود في المنتقى وأبو عوانة في مسنده والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي في الكبرى والبغوي في شرح السنة. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. حديث جابر هذا جزء من حديثه الطويل في وصف حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمل، والرمل ضرب من المشي فوق المشي ودون الهرول والإسراع، وكما يصفه المفسرون يعني كمن يجري في المكان يهز منكبيه. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول وطاف القدوم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثة ومشى أربعة والخبب نحو الرمل وكان يسعى ببطن المسيل إذا سعى بين الصفا والمروة والسعي هنا هو الجري الشديد والشد بين في الوادي بين الصفا والمروة. قال فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني قال لا إلا أن يزاحم على الركن يعني كان يرمل أو كان يخب إلا إذا أراد أن يستلم الحجر فإنه يمشي ليكون أيسر في استلامه كما تقدم في الأثر السابق. قال لا إلا أن يزاحم أو يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو عوانة والبيهقي وأبو نعيم في المستخرج من طرق عن عبيد الله به. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. هذا رواه مسلم والبيهقي من طريق عبد الله بن عمر ابن أبان به شيخ الدريم هنا وراه مسلم وأبو داود ومن طريق البيهقي. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا سليم بن أخضر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله كما تقدم في الحديث السابق. الرمل والخبب كما ذكرنا ضرب من المشي وهذا من السنن التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر من بعده والصحابة ولهذا استحب جماهير العلماء هذا الرمل وذلك في طواف القدوم كما تقدم أول ما يطوف. قال باب الاطباع في الرمل. الاطباع هو أن يجعل طرفي الرداء على منكبه الأيسر ويكشف منكبه الأيمن. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد هو ابن جبير وعبد الحميد بن جبير ثقة عن ابن يعلى في بعض الروايات أنه صفوان بن يعلى وهو ثقة عن ابن يعلى عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف مطابعا ورواه بعضهم دون ذكر عبد الحميد بن جريج ابن جبير وكأن ابن جريج دلاسة. والحديث رواه الترمذي أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. هذا الحديث فيه استحباب الاطباع وهو كشف المنكب الأيمن كما تقدم. قال باب طواف القارن. أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أهل بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد ولا يحل حتى يحل منهما. هذا الإسناد صحيح وقد رواه البخاري والترمذي وابن ماجه وأحمد. القارن من أهل بالحج أو العمرة والعمرة أي أهل بهما جميعا أي قرن بينهما كفاه لهما طواف واحد. طواف واحد يطوف أولا طواف القدوم ويسعى وهو الطواف الذي هو واحد يكفيه كما تقدم في هذا الحديث، وإذا سعى مع طواف القدوم كفاه حينما يطوف طواف الإفاضة. القارن يطوف طوافا واحدا يعني الطواف هنا بين الصفا والمروة يكفيه طواف واحد، أما طواف القدوم حينما يقدم إذا طاف معه بين الصفا والمروة كفاه، وإن لم يطف بين الصفا والمروة طاف بعد طواف الإفاضة كما تقدم. فالقارن يكفيه طواف واحد بين الصفا والمروة. قال باب الطواف على الراحلة أي راكبا، هذه اليد اليمنى لكن التصوير مقلوب. قال باب الطواف على الراحلة. أخبرنا عمرو بن عون عن خالد عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء، خالد بن عبد الله الواسطي الطحان عن خالد الحذاء وخالد بن مهران عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. هذا الدليل على التكبير حينما يستلم الركن أو يشير إليه. والحديث رواه البخاري في مواضع والترمذي والنسائي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والطبري في تهذيب الآثار والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى والبغوي في شرح السنة، كلهم من طرق عن خالد الحذاء به. الطواف يجوز الطواف راكبا، وفي زماننا هذا ركوب العربات هذه أو غيرها، كان قبل العربات هذه ركوب التخت، بعض الناس الكبار أو المرضى كان يحملهم أربعة من الأشداء على شيء يجلس عليه ويطوفون به راكبا على ذلك. أما دخول الإبل في هذا الزمان لا يمكن، ولا السيارات، إنما هذه العربات التي يركبها الكبار أو المرضى. فهذا دليل على جواز الطواف على الراحلة، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته صلى الله عليه وسلم ويشير إلى الركن من بعيد. وفي بعض الروايات أنه كان يستلمه بمعجن العصا المحنية يستلمه ويقبله، ولذلك من استلم الحجر وقبله فبها ونعمة، وإن لم يستطع واستلمه بيده قبل يده، وإن استلمه بعصا أو نحو ذلك قبل ما استلمه به، وإن لم يستلمه بشيء أشار إليه مع التكبير الله أكبر فقط، ما فيش بسم الله والله أكبر، وما فيش رفع اليدين عند الإشارة إلى الحجر، يشير بيده فقط السلام على الله أكبر فقط، مش السلام عليكم ورحمة الله أو بسم الله والله أكبر، لا الله أكبر. سمعت بعض الناس يعني هو بيطوف لما شاف الناس هم بيسلموا كده فهو بيجي عند الحجر السلام عليكم. قال باب ما تصنع الحاجة إذا كانت حائضا، يعني إذا جاءها الحيض وهي محرمة بالحج ماذا تصنع. قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، من أصح الأسانيد عن عائشة، عبد الرحمن القاسم عن أبي القاسم محمد بن أبي بكر عن عمتها عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. حديث رواه مالك في الموطأ ومن طريقه رواه البخاري والشافعي في المسند وفي السنن المأثورة وأبو عوانة وابن حبان والبيهقي والبغوي، وراه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي في المسند وفي السنن المأثورة والحميدي والطيالسي وابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة وأبو يعلى والطحاوي في شرح المعاني وابن الجارود والبيهقي والبغوي وابن حزم في المحلى من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم به، وأخرجه الترمذي وأحمد وإسحاق بن راهوية في مسنده وابن أبي شيبة من طريق جابر الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة. طيب، الحديث صحيح كما تقدم في الصحيحين، ودلالته ظاهرة أن الحائض تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، إلا الطواف بالبيت. وهل كذلك الطواف بين الصفا والمروة؟ الظاهر أنه يختلف، فإن الحديث ورد افعلي ما يفعل الحاج غير إلا تطوفي بالبيت، يعني هي ممنوعة من الطواف بالكعبة فحسب. قال: باب الكلام في الطواف. أخبرنا الحميدي قال: حدثنا الفضيل بن عياض عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. الحديث ضعيف كما سيأتي. قال: أخبرنا علي بن معبد عن موسى بن أعين عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. مدار هذا الحديث المرفوع على عطاء بن السائب، وهو مختلط، ومن رواه عنه رواه في زمن الاختلاط أو يشك في روايته كما سيأتي. وقد ورد هذا الحديث مرفوعا وموقوفا، رواه مرفوعا الترمذي وأبو يعلى وابن خزيمة والحاكم والبيهقي وابن حبان وابن الجارود والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي في معرفة السنن وعبد الرزاق في المصنف وأحمد والطبراني في الكبير، كلهم من طريق عطاء بن السائب به. وكما تقدم وسيأتي الكلام أن عطاء بن السائب انفرد برافعه. وأما الموقوف فقد رواه عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان وابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل والبيهقي من طريق حماد بن سلمة وشجاع بن الوليد. هؤلاء الأربعة جعفر وابن فضيل وحماد وشجاع رواه عن عطاء بن السائب، ورواه عبد الرزاق عن معمر وابن أبي شيبة عن ابن عيينة والبيهقي من طريق الثوري الثلاثة عن عبد الله بن طاووس، ورواه النسائي من طريق حجاج بن محمد وابن وهب وأحمد عن محمد بن بكر البرسان الثلاثة عبد الله بن محمد بن بكر البرسان وابن وهب عبد الله بن وهب وحجاج ابن محمد عن ابن جريج، ورواه النسائي أيضا عن الحسن بن مسلم المكي. هؤلاء الثلاثة عن ابن جريج رواه عن الحسن بن مسلم، ورواه النسائي من طريق أبي عوانة وعبد الرزاق عن ابن جريج والبيهقي من طريق ابن عيينة. هؤلاء الثلاثة أبو عوانة وابن جريج وابن عيينة رواه عن إبراهيم بن ميسرة، ورواه النسائي من طريق الشيباني والشافعي عن سعيد بن سالم كلاهما عن حنظلة بن أبي سفيان. هؤلاء الخمسة عطاء بن السائب وعبد الله بن طاووس والحسن بن مسلم وإبراهيم بن ميسرة وحنظلة بن أبي سفيان كلهم عن عطاء وابن طاووس. كلهم عن عطاء. ابن طاووس والحسن ابن مسلم وإبراهيم ابن ميسرة وحنظلة ابن أبي سفيان، عطاء وابن طاووس والحسن وإبراهيم ابن ميسرة وحنظلة ابن أبي سفيان كلهم عن طاووس عن ابن عباس، يعني موقوفا من قوله، يعني موقوفا من قوله الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه المنطق أو النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. هذا كلام ابن عباس موقوف، لكن الظاهر أن له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي كما قال بعض العلماء. وقوله والحديث الموقوف كما تقدم هو الراجح، وقد رجح الموقوف من حديث طاووس عن ابن عباس النسائي وابن الصلاح والمنذري والبيهقي والنووي وابن عبد الهادي، والترمذي قد أشار إلى هذا الترجيح، فقد روى هذا الحديث، قال روي هذا الحديث عن ابن عباس، روى هذا الحديث عن ابن عباس طاووس وغيره، وعن طاووس عن ابن عباس موقوفا، يعني مرفوعا وموقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب ابن طاووس وغيره روى هذا الحديث عن طاووس عن ابن عباس موقوفا، وكما تقدم رواه مرفوعا رواه مرفوعا عطاء ابن السائب عن طاووس عن ابن عباس، ولا شك أن ابن طاووس وغيره أوثق من عطاء، وخاصة عطاء كان يضطرب في الحديث واختلط ولم يروه عنه أحد ممن سمع منه في زمن الاستقامة، ولذلك رجح من رجح من العلماء الموقوف. فالترمذي يقول ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء ابن السائب، وخالفه كما تقدم طاووس عن ابن عباس، وطاووس من أوثق الناس وأثبتهم في ابن عباس، وخاصة رواه عنه ابنه عبد الله وغيره من الثقات. إذن الراجح في هذا الحديث هو أن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه المنطقة أو الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، وهذا كما قال بعض العلماء وإن كان موقوفا من جهة السند إلا أن له حكم الرفع، لأن مثل هذا كما قالوا لا يقال من قبل الرأي، فأباح الله عز وجل الكلام في الطواف وإن كان له حكم الصلاة إلا أنه يختلف في هذا الأمر. واستدل بهذا على أن الطهارة شرط في صحة الطواف لأنه صلاة كما تقدم، لكن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.